بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 108، الوقفات التدبرية. أولا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله يسر. إذن ربنا جل جلاله قد جعل هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة طيبة مباركة، وأن الإنسان حينما يتبع هذه الشريعة ينال من الله تعالى التيسير في الأمر كله، والمرء لا يصيبه الأذى حتى يشدد، فإذا شدد الإنسان شدد الله عليه. ولذلك الإنسان في الأمور التي قد جاءت بها الشريعة بالرخصة ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالرخصة، إلا إذا كان الأخذ بالعزيمة أفضل، مثل المسافر الذي يسافر ولا يشق عليه الصيام، فهنا الصوم أفضل. أما الأمور التي فيها الرخصة فعلى الإنسان أن يأخذ بالرخصة. نعم. ثانيا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. إذن من رحمة الله تعالى أن الإنسان حينما يتوضأ يكفر الله تعالى عنه ذنوبه، حينما يغسل يده تغفر له الذنوب التي اقترفها بيده، حينما يغسل وجهه، حينما يغسل رجليه، حينما يمسح رأسه، فهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وفي ذلك ملمح على أن كل ما يتعنى به الإنسان من العبادات يكون سببا في تكفير الخطايات. ومحمد بن كعب القرظي من خيار المفسرين، من خيار المفسرين من التابعين. ثالثا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. طهارة الظاهر بالماء، طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد. طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. إذن الإنسان حينما يتوضأ يستذكر أنه قد طهر ظاهره، فيأتي بالذكر الوارد في الدعاء ليطهر قلبه، ثم يتهيأ الإنسان للصلاة حتى تصير الصلاة مزكية لعمل الإنسان، فينال العبد بعد التنقية والعبادة التزكية، فيترقى في العبودية والتوبة إلى ربه وبارئه. رابعا، واذكروا نعمة الله عليكم. يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. أيها الإخوة، الإنسان مأمور أن يذكر نعم الله تعالى بقلبه، فيعلم أنها من عند الله تعالى فضلا وإحسانا وكرما، ويذكرها الإنسان بقلبه حامدا وشاكرا ربه، ويذكرها الإنسان بجوارحه بأن يستخدمها في مرضاة مسديها. فإذا أدى الإنسان هذا الذكر بهذه الطريقة فقد أحب ربه. وكذلك الإنسان حينما ينظر إلى نفسه مع تقصيره في أداء حقوق الله يخضع لربه، وهذه هي العبودية: حب كامل لله وذل تام لله تعالى. خامسا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، أي بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكره. إن ربنا مطلع فعلينا أن نعظم الله تعالى في قلوبنا وفي أعمالنا وفي خواطرنا. وربنا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. خامسا أو سادسا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم وحيف على أعدائكم. وشريعة الإسلام تأمرنا بالعدل وتأمرنا بالقسط وتأمرنا بالإحسان، ولذلك المرء كلما ازداد فهمه للشريعة ازداد حبا وتمسكا بدين الله تعالى. سابعا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو حق أن لا يظلم بل يعدل عليه. إذا الإنسان إذا مع المخالف يفعل هكذا فما بالك بالمسلم الذي محبته من الإيمان. الكلمة المعنى، لامستم جامعتم، فتيمموا فاقصدوا صعيدا ما على وجه الأرض من تراب ونحوه. ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن بغض. العمل بالآيات، أولا اجتهد اليوم في تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نظريا وعمليا، ثم توضأ لكل صلاة واحرص أن تكون دائما على طهارة لتنال محبة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيها الأخ الكريم، تعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واحفظ في ذلك بعض الأحاديث وعلم الناس الوضوء. فإذا علمت إنسانا الوضوء فلك أجر كلما توضأ، فهذا باب من أبواب الخيرات عليك أن تغتنمه. والمسلم المنطلق إلى ربه يحرص على العمل الصالح ويحرص على اغتنام الفرص واغتنام الخير، فهذا من الخير الكبير. ثانيا، زر أحد المرضى وعلمه صفة التيمم. الناس يتيممون قليلا لوفرة الماء بحمد الله، لكن لا بد أن نتفقه في دين الله لأن المرء قد يحتاجه في حال من الأحوال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثالثا، تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله عليك تشعر أنك غافل عن شكرها، واشكر الله تعالى عليها واذكروا نعمة الله عليكم. دائما تذكر نعم الله، وأنت تسير في بيتك حينما ترى شيء جميل قل هذا رحمة من ربي، قل هذا من فضل ربي، وهكذا عليك أن تطالع النعم وأن الله سبحانه وتعالى أكرمك بأن جعلك تقتني هذه النعم التي عندك. فربنا هو الذي أغنى وهو الذي أقنى، أي جعلك صاحب قنية. التوجيهات، أولا من سمات هذا الدين رفعه للحرج والمشقة، فهو بعيد كل البعد عما يشق على المكلف. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فديننا مبني على التيسير والرفق، وهذا اليسر والرفق أيضا يزداد يسرا ورفقا في بعض الأمور الأخرى. ثانيا، دوام شكر الله سبحانه سبب لإتمام هذه النعم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن الشكر سبب لبقاء النعم وسبب لزيادتها. ثالثا، ذكر نعم الله سبحانه يساعد على التزام العهود والمواثيق معه سبحانه والمحافظة عليها. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحد الأخوة كتب يقول من نعم الله علينا هذا البث المباشر فلله الحمد. نعم، هذا البث المباشر من نعم الله، وهذه الهواتف والحواسيب إذا استعملناها في طاعة الله فهي نعمة عظيمة، وإن لم نستعملها سنسأل عن نعمة توفرت بين أيدينا لبث الدعوة، وإذا استعملناها في المعصية فهذا من كفر النعمة عياذا بالله تعالى. فيا عباد الله، جدوا في طاعة الله، واغتنموا الفرص، واغتنموا العمر، واجعلوا كل سبب وسبيل حولكم اجعلوه سببا للقرب إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.